الحمد لله يمتن على عباده بالنعم ويتفضل على أوليائه بدفع النقم. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأمة اتقوا الله عز وجل بفعل ما يقربكم إليه ويرضي ربكم سبحانه وتعالى عنكم، وإن مما يقرب إلى الله ويرضيه عنا أن ننشر المعاني الجليلة التي جاءت بها شريعتنا المباركة في توجيه الصبيان والغلمان إلى المبادرة إلى امتثال أوامر الله عز وجل والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. إن وجود هؤلاء الأولاد نعمة من رب العزة والجلال، ولذا امتن الله جل وعلا على بعض أنبيائه عليهم السلام بأن أرسل إليهم من يبشرهم. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. وهكذا بشر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. ومن تمام شكر هذه النعمة أن نوجه هؤلاء الأبناء إلى ما يرضي رب العزة والجلال ويكون سبباً في صلاحهم، فإن نعمة صلاح الأبناء أعظم من نعمة إيجادهم. ومن العوامل التي تكون سبباً في صلاح هؤلاء الأبناء أن يربوا على مراقبة الله عز وجل، وأن الله مطلع على أفعالهم لا يخفى عليه شيء من أمورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن ذلك أن نعودهم على الاتصال برب العزة والجلال والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن ذلك أن يتعاهد فيهم المحافظة على شعائر الإسلام الظاهرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. ومن ذلك أن يتعاهدوا في إبعادهم عن أسباب الفساد من رفقة السوء أو قنوات الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، وقال المرء على دين خليله. ومن ذلك أن ينزه هؤلاء الأبناء والبنات عن أكل المال الحرام، فلا يدخل المرء على نفسه ولا على أهل بيته مالا حراما. جاء في الحديث أن الحسن رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له ووضعها فيه، فقال النبي صلى الله ووضعها في فمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. ومن ذلك تعويد هؤلاء على الآداب الإسلامية سواء في المأكل والمشرب أو في بآداب المجلس أو بآداب السلام والذهاب والإياب والتخلق بالأخلاق الفاضلة في التعامل مع الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وك والقدوة الحسنة التي تكون سبباً من أسباب اقتدائهم بهم في الخير، فيعرض لهم السيرة الحسنة لنبي الله عليه السلام ولعلماء الإسلام وليئمته، ليكون هذا من أسباب اقتدائهم بهم في الخير. ومن ذلك تعويدهم على الجدية في الحياة، وألا تكون الحياة مجرد لهو ولعب. ومن ذلك أن يوضع في قلوبهم أن يستعدوا للآخرة، وأن يعرفوا بأن هذه الدار دار فانية عما قريب زائلة. ومن ذلك أن يعودوا على الصدق في الحديث حتى لا يكذب معهم في وعدهم بشيء من الوعود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوعد الذي يكون للصغار ولا يوفى بذلك الوعد، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب. ومن ذلك أيضا أن يعودوا على الحشمة والحياء في كل أمورهم، في لباسهم وفي غيره من أمور حياتهم، حتى يتعودوا على ذلك ويسيروا عليه. إن هذه الأفعال التي تفعل مع الصبيان قربة يتقرب بها إلى الله، وعبادة يؤجر الإنسان عليها أعظم الأجر والجزاء. فلنكن ممن يسعى لذلك تقربا لله ورغبة في أجره وثوابه، لنكون بذلك من الفائزين في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله عز وجل بحسن التربية لأبنائكم وأبناء مجتمعكم، تقربوا بذلك لله عز وجل. أيها المؤمنون، إن من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، ومن ذلك إذا دللت صغيرا على طريق من طرق طاعة الله عز وجل فإنه يكون لك مثل أجره. فإذا علمت ابنك الفاتحة فكان يقرأ بها في صلاته، كان كلما قرأ أجر، وكان لك من الأجر مثل أجره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من فعله. وإن من الأسباب المؤدية إلى صلاح الأولاد أن ندعو لهم بالصلاح والاستقامة، فإن الدعاء سلاح عظيم ينفذ الله عز وجل به أمره إلى قلوب الناس، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وانظر إلى دعاء أنبياء الله عليهم السلام في قول أحدهم: وأصلح لي ذريتي، تعرف الأجر العظيم، تعرف الأثر العظيم للدعاء للأبناء. وكما قال إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للصبيان بما يعود عليهم بالنفع دنيا وآخرة. دعا لابن عباس فقال: